الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو المجلس الرابع في التفسير في هذا اليوم، يوم الأحد، فالعصر يوم الأحد الثاني من شهر ذي الحجة في عام 1437 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على قول الله جل وعلا في سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في السورة التي قبلها في مجلس يوم أمس قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، فأمر الله نبيه أن يستعيذ برب الفلق، والفلق هي البرأة والنسمة، وهي مخلوقاته جل وعلا، عياذا برب الخلق من شر ما خلق، عياذا برب الفلق من شر ما خلق. وفي هذه السورة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، مستعاذ منه شيء واحد، المستعاذ به واحد وهو الله، رب الناس وملك الناس وإله الناس، والمستعاذ منه شر الوسواس الخناس، لخطر الوسوسة والوسواس وصاحبه وهو إبليس الخناس. لأن أعظم ما يصيب الناس من البلاء في هذا الزمان وقبله من جهة الوساوس وخطرات الشياطين وخطواته. قل يا محمد أعوذ، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وألوذ من العياذة، وهي اللياذة، والعياذة بالله عبادة، والعياذة بغير الله شرك، عبادة لغير الله. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العوذ والليادة، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كيف كانوا يصنعون في عيادتهم؟ كان الرجل في الجاهلية في حال الشرك إذا سافر ونزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، أي مؤذيه، فاستعاذ بسيد الجن من شر سفهاء الجن. فهل عاذه الجن وأعاذوه؟ لم يعذه الجن، وإنما زادوهم رهقا أي خوفا، وزادوهم أذى وضررا. أما العيادة بالله والليادة إليه واللجأ إليه فإنه يحمي عبده، والعبد يعبد بهذا ربه. قل أعوذ برب الناس، والناس اسم لجنس البشر من بني آدم، فالناس آل العهدية هنا تدل على الاستغراق، آل التعريف تدل على جميع الناس، ويلتحق بالناس تبعا الجن، فإنهم تبع للناس في التكاليف، وهم تبع لهم في الربوبية، لأن الله رب البشر ورب الجن، بل رب العالمين جميعا، والعالمون كل ما سوى الله فهو عالم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ما معنى رب الناس؟ أي ربهم الذي أوجدهم من العدم ورباهم ونشاهم بأنواع النعم، فاستحق بهذا أن يكون ربهم لأنه مالكهم ومدبرهم ونافعهم وضارهم. وربوبية الله على الناس تستوجب إفراده بالعبادة وحده لا شريك، فإن معنى الربوبية معناها ومستلزمها إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وربوبية الله على الخلق أمر فطري مركوز في الفطر، في فطر المكلفين، ولهذا لم يعرف أنه نازع الله في الربوبية إلا الشذاذ من خلقه. فمن شذاذ بني آدم الذين نازعوا الله في الربوبية فرعون مصر، الذي قال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال متوعدا موسى ومن آمن معه لئن اتبعت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هل فرعون لما نازع الله الربوبية نازعه ظاهرا أو باطنا؟ ظاهرا لا باطنا، لأنه علم وأيقن أن الذي خلق الخلق وأوجد النسمة وبرأ العدم هو الله. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. حتى إذا أدركت فرعون الوفاة والغرق ماذا قال؟ قال الله جل وعلا في سورة يونس: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عابه ربي وذمه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. لماذا؟ ليكون آية لمن بعده وعبرة لغيره. ممن عاند ربوبية الله ظاهرا لا باطنا النمرود بن كنعان ملك بابل في العراق، نازع إبراهيم في الربوبية، ولهذا لما جاءه إبراهيم بدعوة التوحيد قال أنا رب العالمين، قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وهو الذي نوه الله عنه في قوله من الجزء الثالث من البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا ملكه ليس كابرا عن كابر، وإنما آتاه الله إياه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فكيف أحيا وأمات أيها الإخوة؟ جاء باثنين حكم عليهما بالقتل تسمونه الإعدام، وليس هو إعدام وإنما هو قتل، فقال هذا اقتلوه، وقال للثاني هذا أطلقوه. قال أرأيت يا إبراهيم هذا أنا أحييته وذاك أنا قتلته. فعرف إبراهيم أنه مكابر ومعاند. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ألست رب العالمين؟ يلا ورنا ربوبيتك، أظهر الشمس من المغرب بخلاف ما أظهرها الله من المشرق. قال الله جل وعلا: فبهت الذي كفر، بهت أي تفاجأ وانخنس وانخدع، والله لا يهدي القوم الظالمين. ممن عاند الربوبية يا أيها الإخوة ظاهرا لا باطنا الدهرية، والذين يسمون في هذا الزمان بالملاحدة، وقد تبنتها الشيوعية في القرن الماضي. الدهرية نسبوا الحياة والموت إلى الدهر، نسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر. قال الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الدهرية ملاحدة، نسبوا إحياءهم وموتهم إلى الطبيعة، إلى الحياة، إلى الدهر، إلى الزمان. وقد ورث هؤلاء الملاحدة، ورث الدهرية الملاحدة الشيوعيون في هذا الزمان، وهم المسمون عند الناس باللادينيين. والحقيقة أنهم نسبوا الحياة والموت والنشوء، نسبوه إلى من؟ إلى الطبيعة. هؤلاء شذاذ من بني آدم، عاندوا الربوبية لله ظاهرا لا باطنا. إبليس وهو رأس الكفر والعناد، هل نازع الله الربوبية؟ تعرفون إبليس؟ ها؟ تعرفون إبليس؟ من إبليس؟ هو الشيطان المطرود من رحمة الله، عاذنا الله منه. هل نازع الله ربوبيته؟ لا، أقر واعترف حتى بعد كفره بربوبية الله. قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ربي يريد من؟ الله جل وعلا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس على كفره وعلى فسقه وعلى عناده لم يجحد ربوبية الله جل وعلا. وربوبية الله رب الناس تقتضي أنه ملك الناس، لأن الرب مالك. ولهذا لما جاء الحبشي أبرهة بجيشه العرمرم وفيلته يريد هدم الكعبة، لأنه أنشأ كعبة لهم في صنعاء اليمن، أخذ مال قريش وعيرهم، فخرج عليه سيد الوادي، سيد مكة. من هو؟ عبد المطلب، جد النبي عليه الصلاة والسلام. عبد المطلب ما اسمه؟ ها، اسمه شيبة الحمد، فإن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم له أخ اسمه المطلب، وأخ ثالث اسمه أمية وهو جد بني أمية، وأخوه الرابع اسمه نوفل وهو جد الصحابي الجليل، من؟ حكيم بن حزام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا، لما حصروا جميعا في الشعب. عبد المطلب نشأ عند أخواله بني النجار، وبنو النجار من أين؟ من الأوس، من الأنصار، آمن بعدهم فصاروا من الأنصار. فذهب المطلب يأتي بابن أخيه شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف، فجاء به في وقت حار، وكان رديفه على بعيره شابا، لكنه كان آدم البشرة أي أسمر، وقد لحفته الشمس والغبار فاشهب. فلما قدم به إلى مكة قال الناس: هذا عبد للمطلب. ظنوه عبدا له قد اشتراه، قال بل هذا ابن أخي شيبة الحمد، فغلب عليه ماذا؟ عبد المطلب. خرج عبد المطلب إلى أبرهة الحبشي يطلب عيره وإبله، وقد ظن أبرهة أنه جاء يريد أن يتوسط لئلا يهدم الكعبة، قال إنما جئت أيها الملك أطلب عيري وإبلي. قال ألا تريد أن نكف عن هدم الكعبة؟ قال أنا رب الإبل أي صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه. وصدق عبد المطلب، فقد حمى الله البيت، حماه من هذا الملك الغاشم الظالم، حماه بقدرته التي لا تغادر حرفين الكاف والنون. أنا رب الإبل أي صاحبها ومالكها، ولهذا الرب مالك. ومن أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، من ربتها؟ سيدتها ومالكتها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس أي مالكهم ومدبرهم، إله الناس إلههم أي مألوههم معبودهم، الذي ألهوه أي عظموه وعبدوه. فالإله هو المألوه، الإله هو المألوه يعني المعبود. استعاذ برب الناس وبملك الناس وبإله الناس، المستعاذ واحد وهو الله، وربي هو رب الناس وهو ملكهم وهو إلههم. ما المستعاذ منه؟ من شر الوسواس الخناس. وهذا يبين خطر الوسواس وخطر إبليس، فإن الله ذكر ثلاث آيات في المعاذ به: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، والمستعاذ منه من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس هو إبليس، أعاذنا الله وإياكم منه، ويتبعه جنده. بعض الناس إذا ذكر إبليس قال لعنه الله، الله يلعن الشيطان، الله يلعن إبليس. وهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا غير جائز، ولا ينفعك ولا يضر الشيطان، بل هذا يفرح إبليس، لأن إبليس ملعون مطرود من رحمة الله قبل أن تأتي بك أمك وقبل أن تخلق. ولهذا إذا لعن الإنسان الشيطان فرح الشيطان وتعاظم وتكابر حتى يغدو كالجبل، لأنك لم تلعنه إلا لأنه أضرك وأساء إليك وأغمك وأهمك. ولهذا الواجب أن نستعيذ بالله من الشيطان، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. فإذا استعاذ العبد بالله من الشيطان تصاغر الشيطان وتحاقر حتى غدا كالذرة. ما تحب أن يكون الشيطان كالجبل متعاظما أو كالذرة متحاقرا؟ الثاني. إذن إذا جاء ذكره أو أغمك أو وسوس لك أو أغواك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجوز لعن الشيطان على جهة الخبر لا على جهة الدعاء. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آل ألف لام ميم سورة الأعراف لعنه الله وقال لأتأخذن من عبادك. فالشيطان من باب الخبر ملعون مطرود من رحمة الله، لكن في باب الدعاء لا تقل لعنه الله، وإنما قل أعاذنا الله منه كما أمرنا الله وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الوسواس لأنه يوسوس في الصدور هو وجنده، وهو الخناس أي خنسه الله فلن يعدو قدره، مخنوس فلن يعدو قدره، لكن ربي أمهله بحكمته، أمهله بحكمته ولم يدخله النار وقتما عصى ليمتحن الله عز وجل به عباده، فيميز المؤمن الموحد المطيع لله من العاصي والمشرك المطيع لعدو الله الشيطان. وللأسف وما أعظمها من رزية وأشدها من بلية أن أكثر بني آدم الذين حسد الشيطان أباهم، أن أكثر بني آدم وأكثر المكلفين سيتبعون وينقادون للشيطان، تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والشيطان أيها الإخوة يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولم ييأس أن يعبد خارجها، ولهذا عبدة الشيطان كثر، سواء عباد الشيطان بذاته أو عباد ما سوله الشيطان لهم من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو جني أو بشر أو ضريح أو قبر أو غيرها من المعبودات الكثيرة التي سوغها الشيطان لأوليائه. إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، أي جزيرة؟ جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. فأورث الشيطان قلوب أتباعه وأوليائه الحسد والبغضاء والشنآن والفتن التي أسعرها وأذاعها في قلوبهم فظهرت على أبدانهم. سؤال: من هم أعداء المسلم في هذه الدنيا؟ أعداؤه أربعة، أعظمهم الشيطان إبليس وجنده، ومن أعداء الإنسان الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من أعداء الناس في هذه الدنيا هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا روينا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. العدو الثالث أو الرابع: الأول إبليس وجنده، ثانيا الدنيا، الثالث الهوى، العدو الرابع أقرب إليك من كل قريب، نفسك التي بين جنبيك، وليست كل نفس ولكنها النفس لا أمارة بالسوء. قال الله على لسان الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أين محل وسوسة الشيطان؟ في الصدور، في الخواطر، في التهيؤات، في التفكير، في العقل، هذا محل الوسوسة الذي يوسوس في صدور الناس، أي في قلوبهم وصدورهم. والوسواس لا حد له، ولكن مراعاة للمقام وتطبيقا للحال، الوساوس لها خمس مراحل. كم مرحلة؟ خمس مراحل. أول ما يبدأ الوسوسة ويبدأ الوسواس من الشيطان للإنسان فيما يخرج من السبيلين، من البول ومن الريح. شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا في الصلاة يجد أن يحس أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أم لا، يسمع قعقعة، يسمع حربا داخلية ولا يدري أخرج منه شيء أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من أين؟ من صلاته حتى يسمع بم صوتا أو يجد ريحا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا سد للوسواس. جاء الحديث على نحو أطول ومفسرا في رواية الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي فيريه، أي يهيئ له، أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا وسواس في ماذا؟ في الخارج من السبيل من الريح، ومثله من البول، ليوسوس الشيطان للمصلي صلاته. سؤال: أسمعتم أن الشيطان جاء بوسواس الريح لمن لا يصلي؟ ها؟ هل يأتيه الشيطان بالوسواس؟ الجواب لا، لأن الشيطان قد حصل منه مراده وغسل منه يده فصرفه عن الصلاة. إذا تطاول الإنسان مع الوسواس هنا انتقل إلى الوسواس في البول. يأتيه الشيطان، وقد أشغلني قبل قليل أحد السائلين يقول: أنا فيني سوائل وأبقى في الحمام ساعة ونصف ساعة وأعصر كأنه في عصارة ليخرج البول كله، ومع ذلك يخرج البول. نقول: لأنك استسلمت ورفعت راية الاستسلام لمن؟ للشيطان. ويكفيك أن ترشق الماء على ذكرك وعلى ما حوله ثم تنصرف ولا تلتفت إلى ما خرج. ولهذا يا أيها الإخوة، إذا توضأ أحدكم وبدأ الشيطان له بوسواس خروج الماء منه، يكثر الماء على فرجه وعلى سرواله، فإذا أحس برطوبة عرف أنها من الماء، أسبوع واحد وينقطع هذا الوسواس. وجربوا، إذا استرسل الإنسان مع الوسواس في الخارج من السبيلين، جاءه الوسواس في إيش؟ في الوضوء، وهذه المرحلة الثانية من مراحل الوسواس، أو الثالثة. الثالثة، الأولى في الريح، والثانية في البول، والثالثة في ماذا؟ في الوضوء. فيأتيه الشيطان يقول: أنت ما تمضمضت وهو يمسح رأسه، أنت ما غسلت وجهك وهو يغسل رجليه. ما يأتي هذا؟ ما أكثره والماء يتقطر من وجهه، يقول ما غسلت وجهك. قال صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء وسواسا يقال له، إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يوسوس للإنسان وضوءه. ولهذا أمرنا أن نتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا ولا نزيد على الثلاث، حسما وقطعا لمادة الوسوسة. فإذا بدأت بالوضوء وجاءك الشيطان وقال أنت ما غسلت يديك وأنت تغسل وجهك، لا تلتفت له، غسلت وجهك وتمضمضت واستنشقت، ثم غسلت يديك للمرفقين، مسحت برأسك، جاءك إبليس قال أنت ما استنثرت، لا تلتفت له. إذا استرسلت مع هذا الوسواس، وكثير هم الذين يسترسلون معه، يأتينا من المستفتين ويتصل بنا يقول أنا لي في الحمام ساعتين أتوضأ بعد ما خلصت وضوئي، لماذا؟ يعيد الوضوء. وفرغ الخزان من الماء الذي ذهب، وهو بزعمه وظنه ومرضه لم يتوضأ، بل اتصلت بامرأة تشكو بنتها، تقول بنتي تدخل الحمام تتوضأ قبل الفجر ولا تخرج إلا بعد المغرب، مرض لعب الشيطان عليها فجعلها في هذه الحال التي كالمجنونة. ولهذا أمرنا إذا جاءنا الوسواس هنا أن نستعيذ بالله منه. ومن دعاء دخول الخلاء ماذا؟ بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا استرسل الإنسان مع الوسواس جاءه الوسواس في الصلاة، وهذا كثير. إذا كبر قال أنت لم تكبر، إذا قرأ الفاتحة قال أنت لم تقرأها، يبدأ بقراءة الفاتحة الحمد لله، ويركع الإمام وهو ما زال يحاحح. لما؟ لأن الشيطان لعب عليه وغلب على شعوره أنه لم يقرأ الفاتحة، لم يخرجها من مخارجها. وربما بدأ يكرر آية الفاتحة حتى يركع الإمام ويقضي الناس صلاتهم وهو بعد ما زال في الحمد لله رب العالمين، أو في الركوع أو في السجود. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من وجد ذلك في صلاته فليلتفت التفاتة يسيرة عن يساره، وليستعذ بالله وليتفل ثلاثا هكذا: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأنك قرأت قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وإذا استرسل مع الوسواس في صلاته جاءه الوسواس في تعامله مع غيره، خصوصا في النكاح والبيع والشراء، وهذه المرحلة الرابعة من مراحل الوسواس. فيقول لامرأته طاء، يعني أنا طلقتها، قل طاء يعني طالق، فيفسد الشيطان علاقته مع زوجته، يفسد علاقته مع الناس، يقول بعني، أنت ما قلت بعني وما قلت اشتريت، بالوسوسة. فإذا استرسل معها الإنسان جاءه الوسواس في غاية مراحله، وأشدها وسواس في الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وليلذ إلى الله وليقل لا إله إلا الله. ومن الوسواس هنا ما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه، أي من الخواطر والتهيؤات والأفكار والوساوس، ما يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به، أي من عظمه وشناعته وفظاعته وقباحته. قال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى. فقال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة أو إلى الوساوس، فإذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله ورسله. سدا لهذا الباب. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الوسواس نام أخونا، نمت أعوذ بالله من الوسواس الخناس من الجنة والناس، أي يوسوس في صدور الجن وفي صدور الإنس. وأيضا لها معنى آخر متنوع غير متضاد، أن من الشياطين من هم من الإنس ومن الجن، فمن الجن شياطين شطنوا أي ابتعدوا عن الحق وعن التوحيد، وكذا من الإنس. قال جل وعلا شياطين الإنس بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وما أعظم وأشد أذى شياطين الإنس والجن للمؤمنين، من شياطين الإنس من سوغوا الشرك بالله وسدنوا الأضرحة والقبور والمزارات وأضلوا عباد الله، من كتبوا للناس التمائم والرقى فقال علقوها على رقابكم وفي أعضادكم وعلى أولادكم، يمتنع منهم النحس والشر والأرواح الشريرة. وما أكثر الرقى والتمائم المعلقة على من يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، يظنون أنها تحميهم وتحرزهم. في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي عضده، العضد من الكتف إلى المرفق، وفي عضده خيط من صفر معدن يشبه النحاس، قال ما هذا يا فلان؟ ما هذا الخيط الذي هو من صفر؟ قال من الواهنة يا رسول الله، من مرض الواهنة أو مرض الوهن وهو الكسل والتعب. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا. لماذا؟ لأنه علق قلبه بها، بهذه التميمة، بهذه الودعة، بهذه القلادة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يا ويله ويا سوء عاقبته. قال صلى الله عليه وسلم ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من الذي لا يفلح أبدا؟ المشرك والكافر، أخرجاه في الصحيحين. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ما يرقيه السحرة والمشعوذون فيعقدونه باسم حابوس ومابوس وطاعوس وماعوس، والتمائم ما يعلقونه على أنفسهم وأولادهم وبيوتهم وبهائمهم يرجون أنها تحفظ هذه البهائم والأموال وتدفع عنها العين والنحس. سميت تميمة لأن معلقها يعتقد أن أمره يتم بها وأن مراده يتم بتعليقها. إن الرقى والتمائم. والثالثة التولة. ما هي التولة؟ هيا زول أنت، ما هي التولة؟ كثيرة في السودان وفي غير السودان، والله تعرفها. من يعرف التولة يا أخواني؟ لا يقول أخونا إنها سر المحبة. أحسنت. التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يؤلف الرجل إلى امرأته ويقرب المرأة إلى زوجها. هو العمل، هو العمل، عمل العطف، اسمه تولة. يقول صلى الله عليه وسلم في اللفظ الجامع: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. شرك بمن؟ بالله عز وجل. ألا فلا تكونوا يا عباد الله، لا تكونوا ضحايا لشياطين الإنس والجن، لا يسلبونكم أعز ما عندكم وهو إيمانكم وتوحيدكم بربكم. اعرفوا التوحيد واستمسكوا به، واعرفوا الشرك ومسائله وصوره، واحذروه وابتعدوا عنه، تفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة: ما حكم تقليد القراء؟ المراد بالقراء المعلمون للناس قراءة القرآن، ويراد بالقراء أيضا الذين يرقون الناس بالرقية. أما تقليد القراء لمن يعلم قراءة القرآن فيردد وراءه بصوته فمن باب التعليم جائز، من باب التعليم جائز. وأما تقليد القراء الذين يرقون الناس فيرقي مثلهم إن كان بمقابل لا يصلح، وإن كان محتسبا يرجو ثواب الله لا يرجو من الناس رفعة ولا مكانة ورئاسة ولا يرجو منهم دراهم فهذا جائز. ونفع الناس أباحه الله وشرعه ورتب عليه الثواب. وأما تقليد القراء يقلد التالين للقرآن كأئمة الحرمين ومشاهير القراء فهو مكروه، مكروه، لأنه يضعف شخصية المؤمن ويجعله تابعا لغيره. وإنما ربي أمرنا أن نحن أن نرتل القرآن ترتيلا بحسب ما تستطيع. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع من؟ مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتعتع فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة، أجر القراءة وأجر التعتعة. والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي على مثل قراءته في تجويدها وضبطها ونطقها النطق الصحيح، لا أنه يقلد ابن أم عبد في ترتيله وفي طبقات صوته ونحو ذلك. يقول: أنا أسكن في مكة وعمري 70 سنة، أنا سكني في مكة وعمري 70 سنة وليس لي مكان للمبيت فيه في منى، فهل يجوز لي عدم البيات في منى وأحضر للسكن هنا ثم أذهب أيام التشريق للرمي ثم العودة؟ أولا ابحث عن مكان في ميناء قد تجد، فإذا بحثت ولم تجد فليس عليك المبيت في الشوارع والطرقات وعلى أرصفة المسلمين، واجعل رميك للجمار في الليل بعد غروب الشمس. لماذا؟ ليبقى أكثر مدة بقائك في الليل في ميناء وأنت ترمي الجمار وتدعو الله بعد رمي الجمرتين، والله أعلم. سائل يقول: تقوم بعض النساء بتوكيل أكثر من رجل في الرمي عنهن للجمار، فما الحكم في ذلك؟ المرأة إذا كانت تستطيع أن ترمي بنفسها غير مريضة ولا حامل فإنها ترمي بنفسها، فإن كانت مريضة وكذا المرضى من الرجال فإنه يجوز أن يجمعوا رمي يومين في يوم. كيف يصنعون؟ يرمون يوم العقبة، يوم العيد للعقبة، ثم يتركون الرمي الحادي عشر، ثم يرمون يوم الثاني عشر ليومين، يبدأ برمي الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع يلف ويرمي اليوم الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ودليله أنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، رعاة الإبل، أن يرموا يوما ويدعوا يوما ويرموا يوما آخر ليومين. فإن كانت المرأة مريضة أو ضعيفة ولا تستطيع أن ترمي أبدا بنفسها وكلت من يرمي عنها، هل يجب أن يكون الموكل من محارمها؟ الجواب لا، أي أحد يرمي عنها حتى لو كان من غير الحجاج، نعم حتى لو كان على الصحيح من غير الحجاج. سائل يقول: من أين يلتقط الحصى؟ والله سؤال صعب، سؤال صعب. من أين يلتقط الحصى؟ من بنك الراجحي يا أخواني. أكثر ما في مكة إيش؟ الحصى. عندكم مشكلة في الحصى في مكة؟ في مشكلة؟ نذهب نستورد حصى؟ أكثر ما كثر الله الحصى في مكة، فمن أي مكان أخذته فلا مانع، لكن الناس تكلفوا وتنطعوا وشددوا على أنفسهم فحملوا العصا الحصى معهم من المزدلفة وكسروه وهم على الجبال تك تك تك تك يكسرون، وغسلوه، ومنهم من طيب الحصى. وأظنه سيأتي على الناس زمان يأتي فيه الحصى مكيسا ومعقما، ترف وبدعة وشذوذ عن السنة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أقبل من المزدلفة على جمرة العقبة أمر عبد الله بن عباس أن ألقط لي سبع حصيات، ليس 49 ولا 70 حصات، سبع حصيات فقط. من أين لقطها؟ من جوار الجبل، من ميناء، فوضعهن في يده سبع حصيات كحصى الخذف. ما معنى حصى الخذف؟ صغيرة مقدار الحمص إلى البندقة، إذا أردت أن تحصف أخاك فتنبهه تقذفه بلكة ولا حجر كبير، لا بحصى صغيرة تنبهه، فوضعهن في يده يقللها هكذا. أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو والزيادة والإطراء. وقد رأيناهم يرمون بحجر هذا كبرها لو أصابت رجلا لمات، ويرمون بالنعال ويرمون بالشماس وبالحرام. بل رأيت قبل أن يوسع مرمى الجمار رجلا متعلقا بالشاخص ومعه نعلة ويضربها، يا ابن الكلب يلي فرقت بيني وبين زوجتي، يضرب حجرا والشيطان قد شخ على ظهره. لماذا؟ لأنه غلا بجهله بدين الله، الشيطان متعلق على أكتافه وهو يضرب حجرا. وأكثر الحجاج لو سألتموه لقالوا إن المرمي هو الشيطان، شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير، شيطان سمول وميديوم وإكس لارج. أرأيتم أين بلغت عقولنا؟ بماذا؟ بسبب جهلنا بدين الله وجهلنا بسنة رسول الله وعدم فقهنا لمناسكنا، الفقه الذي شرعه الله. من أي مكان أخذ الحصى فلا مانع، فلا تتعبوا أنفسكم، ولا مانع أن يرمي بحجر سبق أن سقط من الحجاج، لا مانع، لأن المقصود ليس الحجر، وإنما المقصود ذكر الله برمي الحجر. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لأي غاية؟ لذكر الله عز وجل، الله أكبر، المقصود التكبير، ولكن جعل الرمي جعل عملا لهذا التكبير، كما جعل الطواف عملا لهذا التعظيم، كما جعل الوقوف بعرفة عملا لهذه الشعيرة، والله أعلم. إذا أتيح لي الذبح خارج البنك بسعر أقل من 280 ريال، ما شاء الله، فهل هذا الفعل مطابق للسنة؟ نعم، إذا تيسر أن تذبح بنفسك فأنت وافقت السنة بالذبح بنفسك، لكن تأكد أن الذبح لذبيحة قد أجزأت الشروط. وقد ورد الشك عندي لما قلت بسعر 280، هذا سعر كرتون دجاج يا أخواني، ما هو بسعر ذبيحة، فانتبه، لا يؤكل مالك بالباطل، أو تكون الذبيحة مما لا يصح ذبحه، إما لمرضها أو لكبرها لا يؤكل لحمها، انتبه، والله أعلم. يقول: لا أرى في نفسي الخشوع الذي كنت أنتظره عند الحج، فكنت أحس بأني سأبكي، ولكن الشيطان يهيئ لي أن هناك شيء ينقضني. من قال إن الخشوع هو في البكاء؟ من قال إن الخشوع هو في النحيب والعويل؟ ليس هذا الخشوع، وإنما الخشوع خشوع إيش؟ القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل البكاء، البكاؤون ومن تحدرت دموعهم. ليس الخشوع في البكاء، إنما الخشوع خشوع القلب، وخشوع القلب بتعظيم الله وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاطرح الشيطان ولا تلتفت إلى وساوسه، والله أعلم. أنا أصلي وأقرأ القرآن وأريد أن أدعو في الصلاة، ولا يأتيني إلا بشق النفس، ولساني ينطق وعقلي يفكر في شيء آخر، فماذا أفعل؟ جاهد نفسك وجاهد قلبك، وإذا عجز لسانك عن الدعاء فادع الله بقلبك وقصدك ونيتك، لا تستسلم للشيطان. لماذا؟ إذا أهمك الزواج فكرت فيه بالليل والنهار، وإذا أهمتك التجارة فكرت فيها بالليل والنهار، وإذا أهمتك العمارة فكرت بها ليلا ونهارا، إذا أهمتك العبادة فكرت بها. واحذر وساوس الشيطان، حتى إن أعجزك عن النطق جاهده واتجه بقصدك إلى ربك جل وعلا، فإنه يعلم سرك ونجواك ويعلم حاجتك وطلبتك، والله أعلم. يوجد عندنا حمامات فيها مصليات، هل يجوز الصلاة في الحمام أم لا يجوز؟ المراد بالحمامات في سؤال أخينا أماكن الاغتسال، السونا أماكن البخار، ويجوز أن يصلي في المصلى الذي فيه، والنهي عن الصلاة في الحمام لأن فيه مظنة كشف العورة، إنما تصلي في مكانك المصلى الذي ليس فيه كشف عورات. وأما الحمامات في عرفنا التي هي المراحيض، أماكن قضاء الحاجة، أماكن البول والغائط، تسمى بيوت الخلاء، يسميها إخواننا في المغرب بيت الراحة، فهذه لا يصح أن تصلي فيها لأنها مظنة النجاسات، والله أعلم. إذا رميت جمرة الكبرى هل يتحلل لي كل شيء؟ لا، إذا رميت الجمرة الكبرى تحلق رأسك فتتحلل التحلل الأول، تتحلل التحلل الأول، ويبقى عليك الطواف والسعي لتتحلل التحلل الكامل، إن لم تكن قد سعيت مع طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا، والله أعلم. ما حكم إسبال الثوب؟ وما حكم من يسمح لزوجته أن تكشف وجهها في الحرم؟ إسبال الثوب هو إرخاؤه، إرخاء الثوب حتى يجاوز الكعبين، أو السروال والبنطال حتى يجاوز الكعبين، أو البشت والعباءة حتى تجاوز الكعبين، هذا حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ومن يسمح لزوجته أن تكشف وجهها في الحرم كالذي يسمح لزوجته أن تكشف وجهها في غير الحرم. ومن قال إن الله أوجب على نسائنا أن نستر وجوههن في الحرم فقط، الحرم كغيره، لكن المعصية في الحرم أفخم وأعظم من غيرها. ولا يجوز للمرأة المسلمة ولا لوليها أن يأذن لها بأن تكشف وجهها وبدنها للرجال الأجانب في أي مكان، والله أعلم. كيف الصلاة أيام التشريق؟ هل نكون بالقصر والجمع أم بالقصر فقط؟ الحجاج في منى في أيام التشريق يقصرون الصلاة الرباعية، ولو كان الحجاج من أهل مكة فإنهم في منى يصلون الرباعية كم؟ ثنتين، قصرا بلا جمع، لا يجمعون الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء، والله أعلم. فإذا صلى الحجاج في مكة خلف أئمة مساجد مكة فإنهم يصلون الرباعية كم؟ 4 ركعات، ولا يقصرون الصلاة. ماذا تفعل المرأة عندما يطلب منها موظف الجوازات في جدة أن تقوم بالبصمة مع العلم أنه يمسك بأيدي أكثر النساء بدون حائل؟ البصمة تبصم المرأة بإصبعها السبابة، بإصبعها السبابة بنفسها، فإن كانت لا تعرف فإنه يعلمها من غير أن يلمس يدها. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يمس أحدكم جمرة فتحرق يده خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله أعلم. حضرت من القاهرة وأحرمت من الجحفة لما حاذيناها بالطائرة واعتمرت، ثم لما أحللت سافرت إلى المدينة المنورة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لي: الأفضل أن تحرم بعمرة أخرى من ذي الحليفة، فأحرمت بعمرة أخرى من ذي الحليفة وأديت عمرة أخرى، ثم أديت عمرة لوالدي المتوفى علما بأنه لم يعتمر، فما الحكم؟ العمرة الثالثة في غير محلها وهي غلط، تتوب إلى الله وأنت معذور لأنك جاهل وأنت ما زلت متمتع. من أدى عمرة لا يؤدي منها عمرة أخرى ما زال في مكة حتى يحج، فإن خرج خارج المواقيت وجاء يريد عمرة فلا مانع، كالذي ذهب إلى المدينة وأحرم منها عمرة ثانية. أما من كان في مكة فلا يأتي بعمرة ثانية إلا بعد الفراغ من حجه، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم صلاتنا على الجنازة ونحن بقرب الكعبة والإمام يصلي على الجنائز في محلها؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من التقدم على الإمام في صلاتكم على الجنازة، والله أعلم. امرأة مصرية مقيمة في جدة وحجزت حج هذا العام ونزلت زيارة لأهلها بمصر، وستعود بإذن الله يوم الأربعاء القادم، وستبدأ الحملة يوم الجمعة، فمن أي ميقات تحرم لإحرام حجها؟ هل هو من ميقات أهل مصر أم ميقات أهل جدة؟ نعم، تحرم من ميقات أهل مصر من الجحفة إذا مرت عليها، سواء بالباخرة فحادتها أو بالطائرة فسامتتها، تحرم من الجحفة قبل نزولها في مطار جدة بنصف ساعة، والله أعلم. هل للجزار أن يجمع الطواف الإفاضة والوداع؟ لا يجوز هذا للجزار وحده، بل يجوز لجميع الحجاج أن يؤخروا طواف الإفاضة حتى يفرغوا من أعمال الحج، فيطوفون طوافا واحدا بنية الإفاضة فقط، ما ينوي في إفاضة ووداع، إنما ينوي فيه الإفاضة. فإذا وقع الطواف طواف الإفاضة آخر أعمال الحج جاز له أن يسافر بعد ذلك، حيث صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، والله أعلم. سائل يقول: قول الله جل وعلا: وما أبرئ نفسي، من قول يوسف أم من قول امرأة العزيز؟ فيها قولان لأهل العلم، والأظهر أنه قول امرأة العزيز، والله أعلم. ما مقدار المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟ أن تبقى فيها أكثر الليل، يعني 6 ساعات فأكثر، أن تبقى في منى 6 ساعات فأكثر، والله أعلم. يقول: هل عندك مسجد تقام فيه الدروس؟ نعم، نقيم 3 دروس متواصلة في الحرم، الضحى وبعد الظهر وبعد العصر، وبعد المغرب عندي درس في جامع الراجحي في حي النسيم، وهو درس في كتاب الحج من كتاب المنتقى من أحاديث المصطفى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، والله أعلم. ماء زمزم لما شرب له، فالشراب هل هو في أي مكان من الحرم؟ ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد وغيره، ومعنى لما شرب له أي للغاية التي شرب لأجلها، وهذا يشمل كل زمزم الذي استخرج من بئره ووزع في أنحاء المسجد، بل حتى الذي نقل عن مكة إلى المدينة نقلتموه معكم إلى بلدانكم يبقى له هذه الخاصية وهذه الفضيلة وهذا الشرف، والله أعلم. هل يجوز أن أوكل والدي بالذبح نيابة عني؟ نعم، يجوز ذلك، أن توكل أباك يذبح عنك الأضحية أو يذبح عنك الهدي، وإن كان المذبوح عنك هو الأضحية فإن الذي يمسك عن شعره وظفره وبشرته هو أنت الموكل وليس الوكيل الذي يذبحها عنك، والله أعلم. يقول: أرجو أن تشرح لنا مناسك الحج، وحنا وش نسوي من الصبح؟ ها؟ ماذا نفعل؟ ها؟ كل فعلنا هو في شرح مناسك الحج، لكن إن شاء الله يوم 5 والـ6 وربما يوم 4 والـ5 والـ6 نجعلها تفصيلا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الحج ثم رجوعه إلى المدينة على ما يفتح الله عز وجل به، والله أعلم. يقول: نحن في فرنسا وفي يوم الجمعة درسنا قبل صلاة الجمعة، وقد سمعتك تقول إنه لا يجوز وإنه من الطبيعي الدرس بعد صلاة الجمعة، فما رأي الشرع في ذلك؟ أولا يا أخي، الشرع ليس له رأي، الشرع له حكم، والكتاب والسنة اللذان هما مصدر الشرع هي كتب أحكام، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا الشرع هو الذي نهانا عن التحلق يوم الجمعة، أي الحلق قبل صلاة الجمعة، لئلا يزاحم صلاة الجمعة شيء وخطبتها شيء آخر، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما درس يوم الجمعة فجرا فلا مانع، لأن بعده يرتاح الناس إلى صلاة الجمعة، والدرس بعد الجمعة لا مانع، وقد ابتدع الناس دروسا وحلقا وقرآنا يقرأ قبل صلاة الجمعة ويتحلقون حوله، هذا كله ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس عليه سنته، وإنما أحدثه الناس لما فشت فيهم البدعة والخرافة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.